في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب لشديد وقال موسى فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماء فاطر السماوات والأرض يدعوك توكل على الله وقدر

صدق الله.